بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البهوتي رحمه الله في كتابه الموسوم بالروض المقبع بشرح زاد المستقنع: كتاب هو من المصادر السيالة، أي التي توجد شيئا فشيئا، يقال كتبت كتابا وكتبا وكتابة، سمي المكتوب به مجازا، ومعناه لغة الجمع من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة إذا اجتمعت، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك. بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح كتاب الروض المربع، وأخذنا في الأسبوع الماضي مقدمة فيها كلام عن ترجمة الإمام الشيخ منصور رحمه الله تعالى، وكذلك أخذنا طريقته في كتابه الروض، وقرأنا المقدمة أيضا. واليوم بإذن الله تعالى نأخذ مقدمة كتاب الطهارة. قال هنا: كتاب هو من المصادر السيالة. المصادر السيالة إما أن تكون مصادر سيالة بمبناها، أو مصادر سيالة بمعناها. والمصادر السيالة بمبناها كل مصدر على وزن تفعل، كل مصدر على وزن تفعل فهو مصدر سيال، مثل تعلم. فالتعلم يحصل شيئا فشيئا ولا يحصل جملة واحدة، فالإنسان قبل أن يتعلم هو جاهل، وفي أثناء تعلمه هو ما زال يتعلم، وبعد التعلم التعلم حصل منه وانتهى منه. فهذه المصادر السيالة بمبناها. وأما المصادر السيالة بمعناها مثل الكتاب، الكتابة، فالكتابة تحصل شيئا فشيئا، فقبل وكذلك التكلم، فالتكلم يعني الإنسان قبل أن يتكلم ليس متكلما، وأثناء الكلمة لا يفهم منه المراد، وبعدما تكلم هو ليس متكلما الآن. كذلك الكتابة، فالكتاب هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا، هذا المراد. يقال كتبت كتابا وكتبا وكتابة، هذه مصادر، وسمي المكتوب به مجازا. هذا الكتاب يعني الكتاب مصدر مثل كتابة، فحينما أقول هذا كتاب هو في الحقيقة هذا مكتوب، وإذا قلت إن هذا كتاب كأني أقول إن هذه كتابة، وفي الحقيقة هذه ليست كتابة، الكتابة هي التي حصلت من الشيخ منصور لما ألف الكتاب، وهذا هو المكتوب، ولذلك قال وسمي المكتوب به مجازا. ومعناه لغة الكتب هو الجمع، ولذلك ذكر يعني هنا بعض الكلمات التي تدل على الجمع. قال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، يقال لجماعة الخيل كتيبة، أيضا الكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. ثم قال هنا: والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة. فإذا قلنا كتاب الطهارة أي مكتوب جامع لمسائل الطهارة، كتاب الصلاة مكتوب جامع لمسائل الصلاة، وهكذا. اقرأ يا شيخ. بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما، وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهرا كحكم حكما. نعم، هذه معنى الطهارة في اللغة، معنى الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية، حتى المعنوية. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام للمريض إذا عاد مريضا: لا بأس، طهور إن شاء الله، أي من الذنوب. وقال: الطهارة مصدر طهر يطهر بضم الهاء، فنقول طهر يطهر طهارة. أما إذا أردت الطهر فتقول طهر بفتح الهاء كحكم حكما. لكن هناك من أهل اللغة، وهذا ذكره أيضا الشيخ منصور في شرح المنتهى، أن الطهارة مصدر طهر وطهر أيضا، فيعني كلا الفعلين يصلح لأن يكون المصدر لهما هو الطهارة، فتقول طهر يطهر طهارة وطهر يطهر طهارة. وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله: وهي ارتفاع الحدث، أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، وما في معناه أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين، وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه، وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك، أو بالتيمم عن وضوء أو غسل. وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه. فالطهارة ما ينشأ عن التطهير، وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل. نعم، هنا الآن المصنف رحمه الله تعالى يبين معنى الطهارة في الاصطلاح، وذكر أربعة أشياء. قال: وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله: وهي ارتفاع الحدث، هذا الأول، لو تكتب واحد جيد. وهي ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. فالوضوء عن رفع الحدث طهارة، والغسل عن الجنابة إيش؟ طهارة أيضا. فارتفاع الحدث داخل في حد الطهارة. وسيعرف الحدث، عرفه هنا، قال: الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، وسيعرفه بعد قليل. قال: وما في معناه أي ما في معنى ارتفاع الحدث. مثل ماذا؟ عندنا أشياء تعتبر طهارة لكن ليست رفعا للحدث. هنا ذكر أمثلة، قال: كالحاصل بغسل الميت. الحاصل بغسل الميت، غسل الميت طهارة، لكنه لا يرتفع عنه الحدث، واضح؟ هو ليس رفعا للحدث أصلا، والموت هو فيه ملازم له، ولذلك ما نقول ارتفع عنه الحدث. وكذلك قال: والوضوء والغسل المستحبين، تشديد الوضوء أو الوضوء قبل النوم، هذا الوضوء ليس رفعا للحدث لكنه طهارة، كيف ندخله في الحد؟ نقول ارتفاع الحدث وما في معنى. أيضا غسل الجمعة، غسل الجمعة أو غسل العيد ليس غسلا عن حدث، هو غسل مستحب، كيف ندخله في حد الطهارة وتعريف الطهارة؟ نقول هي ارتفاع الحدث وما في معنى. يعني الوضوء المستحب والغسل المستحب هو في معنى ارتفاع الحدث لأنه يشبهه في الصورة. قال: وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه كالغسل، لأن حتى الغسل يستحب فيه التثليث، فالغسلة الأولى هي التي يحصل بها رفع الحدث، الغسلة الثانية والغسلة الثالثة هذه ليس فيها رفع للحدث. وهل هي طهارة؟ نعم طهارة، كيف تدخل في الحد؟ هي في معنى ارتفاع الحدث. أيضا: وغسل يدي القائم من نوم الليل، ونحو ذلك. فغسل يدي القائم أيضا ليس رفعا للحدث لكنه في معنى ارتفاع الحدث. كذلك قال ونحو ذلك مثل غسل الذكر والأنثيين من المذي هو طهارة شرعية لكن ليس رفعا للحدث. قال أو بالتيمم عن وضوء أو غسل. التيمم عندنا في المذهب هو مبيح وليس رافعا، ولذلك هو لا يدخل في حد ارتفاع الحدث. إذا قلنا ارتفاع حدث التيمم ما يدخل، كيف ندخل التيمم؟ التيمم مبيح هو في معنى ارتفاع الحدث. قال وزوال الخبث، هذا ثلاثة. قال أي النجاسة. فالآن إذا غسلنا النجاسة بالماء هذه طهارة شرعية ودخلت في الحد والتعريف من هنا لما قال وزوال الخبث أي النجاسة، أو قال أو حكمها أي زوال حكمها. تستطيع تضع هنا أربعة، زوال حكم النجاسة بالاستجمار. الاستجمار عندنا ما يزيل النجاسة لكنه يخففها. عندنا وعند الجمهور النجاسة لا تزول إلا إيش؟ إلا بالماء، واستعمال الحجارة أو المناديل أو الورق في الاستجمار لا يزيل النجاسة، هو يزيل إيش؟ يزيل حكمها. فبعد ذلك بعد الاستجمار يجوز للإنسان أن يتوضأ ويصلي، لكن النجاسة موجودة. ولذلك قالوا لو أنه جلس في ماء يسير لنجسه. لكن كيف ندخل الاستجمار في حد في التعريف وحد الطهارة؟ قال أو حكمها أي حكم زوال النجاسة. قال أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه إن شاء الله. أيضا لو وقعت هناك نجاسة على البدن، لو كانت هناك نجاسة على البدن وليس عندنا ماء فماذا يفعل الإنسان؟ يتيمم عن النجاسة التي على بدنه. ولذلك قال أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه أي باب التيمم إن شاء الله تعالى. فهذه أربعة أمور: ارتفاع الحدث مثل الوضوء والغسل، الوضوء عن حدث والغسل عن جنابة، وما في معنى ارتفاع الحدث مثل الغسل المستحب والوضوء المستحب، وأيضا زوال النجاسة بالماء أو حكم زوال النجاسة مثل الاستجمار أو التيمم عن النجاسة. قال فالطهارة ما ينشأ عن التطهير. فالطهارة هي نتيجة الوضوء والغسل واستعمال الماء في إزالة النجاسة، وربما أطلقت على الفعل نفسه فنقول الوضوء طهارة والغسل طهارة، لكن ليس هذا هو في الأصل. الأصل أن الطهارة تطلق على ماذا؟ على ما ينشأ عن التطهير. فالوضوء تطهير وليس طهارة، لكن قد يطلق تطلق الطهارة على نفس الوضوء ونفس الغسل. قال رحمه الله المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة: أحدها طهور أي مطهر. قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره انتهى. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. لا يرفع الحدث غيره، والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، والطاهر ضد المحدث والنجس. ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية غيره أي غير الماء الطهور. والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار. نعم. الآن المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالمياه، وقبل ذلك قال هنا الطهارة مما يجب ويتطهر به ونحو ذلك، بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. بدأوا بالطهارة كما ذكر، لأنها مفتاح الصلاة، وبدأوا بالركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة، ولم يتكلموا عن الشهادتين لأن الكلام عن الشهادتين محله كتب العقائد، فبدأ الفقهاء بالصلاة، وقبل الصلاة بدأوا بالطهارة لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. طيب لماذا ما تكلموا مثلا عن الوقت أو استقبال القبلة؟ كلها شروط. لماذا الطهارة بالذات؟ ها؟ كيف؟ نعم، هذا الذي يظهر أنه لكثرة مسائلها أفردوها في كتاب مستقل، وإلا فجميع الشروط شروط الصلاة يعني تستحق التقديم، لكن لكثرة مسائل الطهارة أفردت في كتاب مستقل، والله أعلم. وبدأوا بالمياه لأن هذه المادة هي المادة التي تطهر بها في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة في الأصل. المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة، يعني مثلا المياه تنقسم من حيث الحرارة والبرودة إلى قسمين، مياه حارة ومياه باردة، من حيث الملوحة مياه عذبة ومياه مالحة، لكن من حيث الشرع تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو أشرف الأقسام الطهور، وهذا التقسيم ثلاثة أقسام لأن الماء إما أن يجوز استعماله أو لا يجوز استعماله، واضح؟ والذي لا يجوز استعماله هو النجس، والذي يجوز استعماله هو الطهور والطاهر. والطهور والطاهر الذي يجوز استعماله إما أن يجوز الوضوء به أو لا يجوز الوضوء به، فالذي يجوز الوضوء به هو الطهور، والذي لا يجوز الوضوء به هو الطاهر، ولذلك صارت القسمة ثلاثية. أحدها الطهور أي مطهر، قال ثعلب وهو من أئمة اللغة والنحو، توفي سنة 291، قال طهور بفتح الطاء، ما معناه في اللغة؟ الطاهر في ذاته المطهر لغيره، انتهى كلامه. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فالماء ليس هو فقط هو طاهر في ذاته بل يطهر غيره. قال لا يرفع الحدث غيره، أي هذا الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث فقط، ولا يرتفع الحدث بغير الماء الطهور، فالطاهر لا يرفع الحدث ولا النجس يرفع الحدث، وهذا واضح. قال لا يرفع الحدث غيره. قال والحدث ليس نجاسة، بل وهذا تعريف الحدث، بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها. وش نحو الصلاة؟ طواف ومس المصحف. فالحدث معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، فالحدث ليس نجاسة، ولذلك المحدث ليس نجسا. ولو صلى إنسان وهو حامل محدثا صلاته إيش؟ صحيحة. ولو أنه صافح محدثا ويده رطبة هل تتنجس يده؟ لا، ما تتنجس، فالمحدث ليس نجسا. قال لكن والطاهر ضد المحدث والنجس، فنقول هذا مكان طاهر وهذا مكان نجس، ونقول أيضا حدث وطهارة، ونقول هذا محدث وهذا متطهر. فالمحدث ضده الطاهر والنجس ضده الطاهر، لكن لا يعني هذا أن المحدث يعني نجس أو أن النجاسة هي الحدث أو الحدث هو النجاسة، لا. قال لا يرفع الحدث غيره، ثم قال ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية. هذا تعريف النجاسة الحكمية، تنبهوا لهذا، هذا يشكل على بعض كبار الطلاب. عندنا النجاسة إما نجاسة عينية أو نجاسة حكمية. النجاسة العينية مثل الكلب، الكلب لو غسل 70 مرة ما طهر. العذرة كذلك لو وضعت في البحر ما تطهر، هذه النجاسة العينية ما تطهر أبدا. والنجاسة الحكمية هو أن يكون عندنا شيء طاهر، أرض طاهرة، ثوب طاهر، فتقع عليه نجاسة عينية فيتنجس، فهذه نجاسة حكمية، وهو ما يسمى بالنجس الطارئ، يعني نجس طارئ على محل طاهر. قال ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر غيره، أي غير الماء الطهور. فالماء الطهور هو الذي يرفع الحدث وهو الذي يزيل النجس، فالطاهر لا يزيل النجاسة، والنجس أيضا لا يزيل النجاسة. هذا الكلام الذي ذكره هنا الشيخ منصور رحمه الله هو إيش؟ هو حكم الماء الطهور، حكم الماء الطهور. ثم بعد ذلك سيأتي تعريفه، وقدم الحكم على التعريف، وهذا خلاف المعهود. المعهود أنهم يقدمون إيش؟ يقدمون التعريف على الحكم، وهنا قدم التعريف على الحكم لعله لوضوحه، لأن تعريف الماء الطهور واضح، أو يعني لأهمية معرفة حكم الماء الطهور. ثم إيش قال؟ والتيمم، قرأتها يا شيخ هذه؟ والتيمم مبيح لا رافع كذا الاستجمار. هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو إذا كان الماء الطهور هو فقط الذي يرفع الحدث ويزيل النجاسة، إذن أين التراب؟ وأين الحجارة في الاستجمار وما يقوم مقامها؟ قال والتيمم مبيح، فلا يشكل قولنا لا يرفع الحدث غيره، فيبقى الكلام على ما هو عليه أن الماء الطهور لا يرفع الحدث غيره، ولا يشكل عليه التراب لأن التراب لا يرفع الحدث، ولذلك قال التيمم مبيح لا رافع. ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يشكل عليه إيش؟ الحجارة وما يقوم مقامها في الاستجمار. قال لا، الحجارة وما يقوم مقامها في الاستجمار لا تزيل النجاسة حقيقة بل حكما، ولذلك قال وكذا الاستجمار. قال رحمه الله وهو أي الطهور الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها، إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، أو حكما كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره. هذا تعريف الماء الطهور. قال وهو أي الطهور الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها، إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه حقيقة من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، أو حكما يعني يكون بقي على خلقته حكما كالمتغير بمكث. فالمتغير بمكث تغير، لا ليس باقيا على خلقته، لكنه باق على خلقته حكما. أو طحلب، الطحلب خضرة تعلو الماء، إذا كان الماء راكدا واستمر الماء على ركوده وكان الماء معرض للشمس، فهذا الماء تعلوه خضرة، هذه الخضرة تسمى بالطحلب. وكالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه، مثل التبن وما تلقيها الريح والسيول، يأتي بيانه بعد قليل. هذا تعريف الماء الطهور. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.